Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa lahma ba'd. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum. Israel huwa ism min asma Yaqub alayhi salam, Yaqub ibn Ibrahim, Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. وذريته تسمى بنو إسرائيل، بنو إسرائيل. والسبب في نسبتهم إليه أن هو أنجب 12 ولدا وأصبحوا قبائل تسمى الأسباط. فالله تعالى ينادي بني إسرائيل، حيث كانت بنو إسرائيل هم في البداية هم الذين جعل الله تعالى فيهم النبوة وجعل فيهم خلافة الأرض بحيث يعني يصلحوا فيها، لكن لما أفسدوا نقلها الله سبحانه وتعالى، نقل هذه الخلافة في الأرض وكونهم يعني خيار الناس إلى أمة محمد، كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. إن الله تعالى قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم، فضلهم على العالمين بالنبوة والمعجزات وغيرها، لكنهم ما قبلوا هذه النعمة إلا بالكفر والعناد والاستكبار. فالله تعالى انتزع منهم هذه النعمة العظيمة وهي الأفضلية على الأمم الخيرة إلى أمة محمد، فقال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر. فالله تعالى يخاطب بني إسرائيل فيقول لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، مقابل هذه النعمة التي أنعمت عليكم أوفوا، التزموا بوفاء بعهدي، وأوفي بعهدكم وإياي فارهبون، يعني خافون. وعهد الله معهم التزام بدينه وطاعته وترك معصيته وغير ذلك مما أمرهم الله تعالى، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، قيل هو القرآن، يعني آمنوا بالقرآن الذي أنزل على محمد وهو مصدق لما معكم من التوراة والإنجيل. وفي التوراة والإنجيل التنويه بشرف هذه الأمة وبذكر محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تكونوا أولا كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. تشتروا يعني تستبدلوا، فهم يأخذون الثمن قليل ويبيعون آيات الله سبحانه وتعالى. وإياي فاتقون، وإياي فاتقون، واللي قبلها وإياي فارهبون، هذا يدل على التخصيص وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق سبحانه وتعالى أنه يرهب وأنه يتقى جل في علاه ويخاف. ولا تلبسوا الحق بالباطل، تلبسوا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والحق الذي كتموه كثير، منها صفة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، وجاء أيضا في كتموا الحق أشياء كثيرة، منها مثلا أنهم كتموا حكم الرجل، كما جاء في الصحيحين أنهم كانوا يسودون وجه الزاني ثم يطوفون به على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا تجدونه في التوراة؟ قالوا نعم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة أن يحضروها، فبدأوا يقرؤونها، فلما جاء عند آية الرجم وضع يده عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك. ورفع يده فإذا آية الرجم تلوح، يعني ظاهر الأمر برجم الزاني المحصن. فقال لهم: لماذا تفعلون ذلك؟ يعني لماذا تكتمون أمر الله؟ قالوا: انتشر في أشرافنا، فقلنا تعالوا، انتشر في أشرافنا فأصبحنا نقيم الحد على الضعيف ولا نقيمه على الشريف، فقلنا تعالوا نضع يعني عقوبة يستوي فيها الشريف والضعيف، فوضعوا هذه تحميم الوجه، تحميم يعني تسويد الوجه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول يعني من يقيم كتابك إضيع هؤلاء. فرجم الزاني والزانية كانوا يهودا. فهم كانوا كما قال الله تعالى: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يكتمون الحق وهم يعلمون، يعني مش قويه والله مو منتبه أو ناسي أو جاهل، لا يعلم أن هذا حق لا يجوز كتمه، ومع هذا يكتمه. أيضا من العهود التي أمر الله تعالى بها بني إسرائيل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة بأركانها واجباتها، وآتوا الزكاة أخرجوها، إذن كانت الزكاة أيضا فريضة عليه. واركعوا مع الراكعين، ركعوا مع الراكعين، قيل أن الركوع معنى الخضوع، فمعناها يعني كونوا مع الخاضعين لله المنقادين لأمره. وقيل الركوع المعروف، ويكون في هذا أمر بصلاة الجماعة، اركعوا مع الراكعين. فأنت إذا أردت أن تصلي أو تركع أو تسجد فكن مع الساجدين مع الراكعين. وسدل العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، إذ أن الله تعالى يأمر بالصلاة مع الناس. ثم أيضا عاتبهم الله تعالى بعد ما ذكر لهم هذه الأمور ولم يوفوا منها بشيء، قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني كيف تطلبون من الناس فعل البر من فعل الطاعات وترك الحرمات وأنتم يا بني إسرائيل أول من يقتحمون؟ وكانت هذه في بني إسرائيل، كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه وينهون عن الشر ويأتونه. فجعلهم الله تعالى يعني عاتبهم بهذا العتاب شديدا، وجعل هذا نقص في العقل فلا تعقلون. وطبعا يا إخواني كل من فعل هذا فهو له نصيب من هذا الذنب. يعني لو فرضنا أن مسلم نفس الشيء، أمر الناس بالبر ولا يأتي وينهى الناس عن الشر ويأتي، نقول أن شابه بني إسرائيل الذين يأمر الناس بالبر وينسون أنفسهم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين. من أعظم الأمور التي جعلها الله تعالى معينة ومفرجة للكروبات وكاشفة للهموم والغموم الصبر والصلاة. نستعين بالصبر والصلاة، والمستعين بهما طبعا بعد توفيق الله هو قد حاز مفاتيح الفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، وكان يقول: يا بلال رحنا بالصلاة، أقم الصلاة، رحنا بالصلاة. فهي كاشفة الهموم ومزيلة الهموم. وأيضا إذا أراد الإنسان مثلا حاجة من الله أو دعاء، إنه إذا صلى ركعتين ودعا الله فالله تعالى أيضا يستجيب له ويعينه ويوفقه ويسدده. وهذا يكون مفتاح عظيم، احنا حقيقة مقصرين فيه. كثير من يعني من الحاجات إنما تقضى بالصلاة، يصلي الإنسان ركعتين. وحديث صلاة الحاجة يحسنه كثير من العلماء، صلي ركعتين إذا كان عنده حاجة ثم يدعو في صلاته إن الله يحقق له هذه الحاجة ويدفع عنه هذه المشكلة، فإن الله يعني يفعل جل وعلا. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة يعني عظيمة إلا على الخاشعين فإنها سهلة عليهم. ثم بيّن شيئا يعين على الخشوع، فقال سبحانه: الذين يظنون، يعني في هذا السياق معناها يوقنون، إن ظنة بمعنى اليقين بمعنى الشك، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم موقنون بلقاء الله سبحانه وتعالى وأنهم إليه راجعون فيجزيهم بأعمالهم. الإحساس واليقين باليوم الآخر يعين الإنسان على الخشوع في الصلاة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالمي زمانهم. فالله تعالى فضلهم على عالم زمانهم، لكنهم بعد ذلك انتقلت الأفضلية إلى أمة محمد. وحديث البقرة أصلا كله في بيان الخلافة في الأرض ومن الذي أخذ فداء ومن الذي انتهت إليه في الأخير وما هي صفات المستحقين للخلافة في الأرض هم أمة محمد سيأتينا إن شاء الله. ثم قال سبحانه وتعالى ونختم بهذا الوجه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هو مصور. اتقوا يوما لا تجزي تدافع وتجادل نفس عن نفس، ما أحد يجادل عن الآخر ويدافع عنه، ولا يقبل منها شفاعة، لو أرادت هذه النفس أن تشفع لغيرها لا تشفع، لا يقبل الله تعالى شفاعة، ولا يقبل الله شفاعة إذا كانت منفية، لأن عندنا شفاعة مقبولة إذا كانت بشروطها، إذا أذن الله بالشفاعة ورضي الله عن الشافع ورضي عن المشفوع. إذا تخلف أحد الشروط هذه لا يأذن الله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، العدل يعني الفداء الذي يفدي به، فلا يؤخذ منها شفاعة بقول ولا فداء بمال ولا هم ينصرون ولا ينصرهم أحد. يقول فوائد هنا: من أعظم الخذلان أن يأمر إنسان غيره بالبر وينسى نفسه. الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها. يوم القيامة لا يدفع العذاب عن المرء الشفعاء ولا الفداء ولا ينفعه إلا العمل الصالح. صلى الله تعالى أن جل وعلا يكون أهل العمل الصالح من يظننا ولكم أجمعين. شكر الله لكم حساس معكم وصلى الله وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم العباد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لا زال الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بنعمه التي امتن بها عليهم وكيف هم قابلوها بالجحد والنكران. من هذه النعم أنه نجاهم سبحانه وتعالى من فرعون وقومه الذين كانوا يسومونهم يعني يذيقونهم السوء العذاب أصناف العذاب، ومنها أنهم كانوا يذبحون الأبناء الذكور ويتركون البنات أحياء يستحون نساءهم. والسبب في قتله الذكور أنه فرعون رأى رؤية أن طفلا من بني إسرائيل يسلب ملكه، فأمر بقتل جميع من يولد من بني إسرائيل من الذكور. ثم لما كثر القتل في بني إسرائيل طلب منه أتباعه وأصحابه أنه يبقي سنة ويقتل سنة، لأنه هكذا لن يكون عندهم خدم ولا عمالة، ففعل ذلك. فكان هارون ولد في السنة التي لا يقتل فيها الأطفال، وموسى ولد في السنة التي يقتل فيها الأطفال، لكن الله تعالى نجاه بقدرته، بل جعله هو يربيه في قصره ولم يعلم أن هذا هو الطفل الذي يعني سيسلب ملكه. وفي ذلكم بلاء من ربكم اختبار من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر، أيضا من النعم أن الله تعالى شق البحر لبني إسرائيل فجعله طريقا يبسا وفأنجاهم، ثم لما دخل فرعون قومه أغرقهم وأطبق عليهم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وفي قوله سبحانه وتعالى وأنتم تنظرون يعني هذه فيها لفتة أن الظالم إذا هلك أمام المظلوم وهو يراه فهو يعني أجبر لقلبه، يعني لما يراه بعينه أمامه وهو يموت وهو ينال جزاءه هذا يعني يفرح المظلوم جدا. فالله تعالى يقول وأغرقنا آل فرعون وأنتم يا بني إسرائيل تنظرون إلى هذا المشهد الذي يسر خواطركم ويطمئن قلوبكم أنه لا فرعون على هذا اليوم. وأيضا قوله تعالى وأنتم تنظرون فيها معنى آخر، يعني أنكم ترون هذه النعمة بأعينكم، لم تسمعوا عنها بل رأيتموها بأعينكم ومع هذا أنكرتوا نعمة الله. أيضا من النعم التي ذكر الله تعالى بها بني إسرائيل قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وفي قراءة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. وهذا يدل على خبث هذه الأمة يا أخواني، في 40 يوم ونبيهم بين أظهرهم ما مات موجود، لكن تركهم 40 يوم فانقلبوا من التوحيد إلى الشرك مباشرة، تركوا دين موسى. لو موسى مات ماذا يفعلوا؟ لو موسى تركهم أكثر من 40 يوم ماذا يفعلوا؟ بس تركهم 40 يوم رجع لقاهم يعبدون عجل. وإذ وعد موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وهذا العجل صنعه لهم السامري أحد أتباع موسى من الحلي والذهب الذي كانوا استعاروه. تعرفون النساء كانوا يستعرن الذهب بعضهن من بعض، فلما أمر الله تعالى بخروج بني إسرائيل من مصر كان هناك كثير من الذهب المستعار من القبطيات موجود، فجمعه موسى للنظر في ماذا أصنع به، فصنع هذا السامري من هذا الذهب عجلا من ذهب له خوار، ففتنهم وبدأوا يعبدونه من دون الله. يقول الله تعالى ثم اتخذتم عجلا بعد ما أنتم ظالمون ثم عفونا عنكم، مع هذا الفعل الكبير عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. أيضا من النعم وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، كتاب التوراة والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، ممكن يكون نفسه التوراة ممكن يكون الوحي الذي أعطاه الله تعالى موسى غير التوراة. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى أيضا من النعم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أمرهم بالتوبة إلى الله من عبادة العجل، لكن بطريقة عجيبة قال فاقتلوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم، يعني توبة العجل هذه بأن يقتل بعضهم بعض. وللتنبيه هذا ليس يعني دائما في بني إسرائيل، يعني بعض الناس يقول كل كانت توبة بني إسرائيل بالقتل، هذا غير صحيح، كانت توبة بني إسرائيل بالقتل في هذه الحادثة فقط وهي حادثة العجل، أما غيرها كانت توبتهم مثل توبة الناس في الرجوع إلى الله والاستغفار. فقال له موسى عليه السلام فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ذلكم فتاب عليكم. وفعلا بدأ يقتل بعضهم بعضا فتاب الله عليهم وعفى عنهم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أيضا من النعم ويذكرهم الله تعالى بها قال وإذ قلتم، اذكروا يا بني إسرائيل، قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يعني نراه عيانا لا يحجب عنا. وهذا أيضا من تأليهم على الله. وقيل أن هذا هؤلاء هم السبعين الذين أخذهم موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرا عيانا فأخذتكم الصاعقة وهي النار المحرقة من السماء وأنتم تنظرون فأهلكتهم ثم بعثناكم من بعد موتكم، أحياهم الله تعالى من بعد موتهم لعلهم يشكرون، من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أيضا من النعم التي امتن الله تعالى بها على بني إسرائيل قال وظللنا عليكم الغمام، الغمام السحاب كان يظللهم أينما ما خرجوا من مصر متجهين إلى بيت المقدس، فكان هناك غمامة تمشي معهم حيث مشوا تظللهم. ثم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن والسلوى المن شراب حلو مثل العسل، والسلوى لحم طيب قيل هو طائر يشبه السماني، والمقصود أنه أتاهم الله تعالى أفضل الشراب وأفضل الطعام. بل إن الله تعالى أيضا جعل معهم الصخرة إذا ضربها موسى انفجر ابنها 12 عينا، فكان معهم ماءهم طعامهم ظلهم ولكانوا ما يحتاجون شيء أبدا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله سبحانه وتعالى. أيضا من النعم قلنا ادخلوا هذه القرية، قرية بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم من الطيبات رغدا، رغدا يعني هنيئا واسعا، وادخلوا الباب سجدا، دخولكم كونوا خاضعين لله سبحانه وتعالى، وقولوا ربنا حط عنا ذنوبنا، وقولوا حطة يعني يا ربي حط عنا. قال تعالى بس مجرد دخولكم قول هذا الكلام نغفر لكم خطاياكم ونزيد وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيلهم، فقالوا بدل يا ربنا حط عنا ذنوبنا قالوا حنطة، وقيل قالوا حبة في شعرة مستهزئين بأمر الله. وبدل ما يدخلون السجدة دخلوا يزحفون على أستاههم يعني على مقاعدهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا يعني عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. كل هذه يعني تذكير لبني إسرائيل بسبب انتقال الخلافة منهم في الأرض إلى أمة محمد، ولا زال الحديث عن بني إسرائيل مستمرا إلى عدة آيات إن شاء الله نتحدث عنه ونكملها في الدرس القادم. شكر الله لكم.